البدن أو النجاسة العالقة بالثوب. قلنا البدن تفرج بها الحنابلة إذا كان النجاسة من البدن ولم يكن ماء يزيلها فله أن يتيمم عنها. والثوب بينهم خلاف، حتى الحنابلة لا يجيدونه. البدن أكثرهم يقولون به خلافا لسائر الآئمة. الشاهد أنه إذا أراد أن يتيمم بالنجاسة التي في البدن ينوي أو لا ينوي لها؟ ذكرنا في النجاسة العالقة بالثياب والأبدان غسلها بالماء هل الشرف بعنية؟ لما لا الشرف بعنية؟ لأنها من باب الطروق، والطروق هذا لا الشرف بعنية، لأن لو زيلت بأي قصد بأي وجه لو جاء سيل أو مطر أو كذا ذهبت النجاسة، لا الشرف يعني ليس كان باب القرب باب الطرق ليس باب الأبعاد. فكذلك النجاسة العالقة بالبدن إذا أراد أن يتيمم لها فهل الشرف بعنية أو لا الشرف؟ مثل النزاع الموجود في غسل النجاسة بالماء. لا تجد هي تيمم لها كغسلها وكالاستجمام. وفي وجه يجب لأن التيمم طهارة حكمية، لأن التيمم طهارة حكمية بخلاف غسل النجاسة. طهارة حكمية نقيضها ما هو؟ فمكان حكمية الطهارة الحكمية ضعيفة، ليست كالطهارة العينية. الطهارة العينية تزيل النجاسة بالماء فلا يدخل أو أبدا، لكن النجاسة موجودة في البدن فأنت تيممت لها، اللون والريح والشكل موجود في البدن، هذا أبدا. لكن أنت طهرت تعتبر طاهرا الآن، لك أن تصلي بهذا التيمم. الطهارة هي معنوية ولا حسية؟ معنوية، يسموها طهارة حكمية. أما الطهارة الحسية يسموها طهارة عينية. عرفنا هذا؟ نعم. وإن اجتمع معها حدث فهل يحتاج إلى تيممين فيه وجهان؟ يعني يقول لك لو في نجاسة في حدث أراد أن يصلي يتيمم تيممين ولا تيمم واحد؟ نعم. وإن تيمم لنجاسة في عدم ماء وصفة ليه قال في تيممين؟ لأنه التيمم ضعيف ليس كقوة الماء، تيمم في بعض. ذكرنا فيما سبق انه اذا تيمم بنافله لا يصح ان يصلي بها فريضه. بالحنابله ذكرنا ان من شروط التيمم دخول الوقت هكذا، وانه وعدم الماء واعوازه ما يحط الماء ثم يطلبه لابد من الطلب، هذه الشروط. فلما كان التيمم ضعيفا لا يصح ان يصلي به فرض الا في وقت اذا انتهى الوقت، لا بد من تيمم آخر. وأكثر الآئمة على أنه لا يصلي به فرضين ولا نافلتين ولا ما إلى ذلك، لكن الصحيح أن يصلي به في وقته ما شاء من النوافل. إذا دخل الظهر فتيمم للظهر للمريض والمسافر وعاجل الماء ويصلي مع الظهر ما شاء من النوافل. فإذا دخل وقت العصر يجدد التيمم. هذا شيء يقولنا الصحابة رضي الله عنهم. وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وفرضه فلا إعادة عليه، نص عليه وأمكاره الأكثر، لأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم، فلم تجد الإعادة كطهارة الحدث. تيمم للنجاسة وصلى يعيد ولا ما يعيد؟ السؤال لو عدم الماء أو مريض ما استطاع أن يستعمل الماء فتيمم وصلى يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد اتفاقا. لو حان الوقت ولم يجد ماء له أن يتيمم ويصلي، أو مريض وجد الماء ما استطاع استعماله ولا يعيد اتفاقا فخرج الوقت، أو في الوقت وجد الماء بعد ما صلى ما يعيد. إذا وجده الوقت خلاف فالصحيح أنه لا يعيد، فإن خرج الوقت باتفاق لا يعيد. ليه في هذه المسألة قال يعيد؟ لما في هذا المسألة اختار الأعادة في عادة؟ عرفنا السؤال؟ كان إذا تيمم للنجاسة في بدنه نجاسة فتيمم لها ثم صلى خرج الوقت وانتهى ثم وجد ماء هل يعيد الصلاة التي صلى بها وهي يتيمم على نجاسة البدن او لا يعيد الصلاة؟ سؤالنا لما طرح الإعادة في هذه ولم يطرحها فيما سبق؟ ما وجه الإشكال حتى يتساءل يعيد او لا يعيد؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفنا السؤال؟ يا إبراهيم والحديث موجود كمان ما يكفي نقول تعليم صحيح نقول من الصفر يعني لا يكفي نجاسة موجودة ما كفي الإشكال فيه لأنه رأى أن التيمم للنجاسة فيه خلاف والقول فيه ضعيف القول لأنه يطهر ضعيف جدا لذلك قال أكثر الفقهاء من الحنابلة أنه لو تيمم لنجاسة على البدن وصلى ولو خرج الوقت وجد الماء يعيد تلك الصلاة عرفنا؟ فإذا صلاة الأولى احتراما للوقت حتى لا يمر وقت الله ومصلي لكن لم تبرأ ذمته فإذا دخل وقت آخر يعيده هكذا عرفنا هذا السؤال هذا الإشكال هذا قول بعض الناس لذلك قد نص عليه واختاره الأكثر لأنه وجب عليه طهارة النابة عنها التيمم اقرأ نعم لا يعيد لك وحده الأكثر صحيح بعض تفسير الإشكال فيه قلة قالوا لا بد من الإعادة مع أنه لو صلى بها فريضة لعاجز عن الماء أو عاجز عن استعماله ثم خرج الوقت ما في إشكال باتفاق لا يعيد فلما الإشكال وجد هنا هذا السؤال عرفنا نعم إعادة من قال بالإعادة ما هو في المطرح من البعض البعض الجامعة كان ضعيف لأنه وجب عليه طهارة نابة عنها التيمم فلم تجد الإعادة لطهارة الحدث إلا عند أبي الخطاب لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم الخطاب الفلوداني سمير أبي يعلى قال لا إذا تيمم عليه نجاسة وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي إعادة روايتان قال وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد لو استبدلنا الحضر بالسفر يقول هو وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد ففي إعادة روايتان رواية بالإعادة ورواية لا يعيد عرفنا؟ لو استبدلنا كلمة الحضر وضعنا مكانها السفر هل تبقى الروايتان ولا يصير في اتفاق لا إعادة عرفنا ما نقرر لابد من فهم قال إن تيمم في الحضر خوفا من البرد مو لعجز عن استعمال الماء ولا لعدم وجود الماء إنما علم أنه لو استعمل الماء في الشتاء يضره ويتأذى منه ما يتقل فتيمم وصلى في الحضر لو استبدلنا كلمة الحضر مكانها السفر فقلنا لو تيمم لجأ إلى التيمم في السفر خوفا من البرد هل يبقى كلام المؤلف قائم فيقول في روايتين ولا ما يبقى يعيد ولا ما يعيد ما في السفر باتفاق الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ماذا كذا؟ هذا ما إشكال السفر مذكور في كتاب الله عز وجل لكن الحضر هو الذي فيه إشكال التيمم إنما جاء به في السفر لأن السفر مظنة عدم وجدان الماء ومن تيمم في السفر لخوف البرد فلا إعادة عليه وأما من تيمم في الحضر لخوف البرد يجب الإعادة في رواية عرفنا السبب ليه؟ السفر عن عباد في رواية عندنا كذلك الرواية ما لا يجوز لا حاضر لا يصح أن يصلي بتيمم إلا مجن الماء، لا بد أن ينتظر وإن صلى احتراما للوقت فعليه الإعادة، لأن الله عز وجل نص على العذر إنما هو للمرضى والمسافرين. فما ذكر المحاضر حاضر عرفنا هذا، فاعتبروا أنه عدم وجود الماء في الحضر نادر، والنوادر هذه إذا حصلت يطلب فيها الإعادة. من تيمم لعذر نادر يستحق فيه أو يجب عند بعضهم في حقه الإعادة. نعم. وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى بالإعادة روايتان، إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة. طيب استدل بإيه؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه هكذا. ما رأيكم في الاستدلال هذا، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ بارك الله فيك. لأن قصة عمرو بن العاص كانت في غزوة ذات الثلاثة وهو مسافر، فلما جاء وشكوه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكروه، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله قرأت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فأصدقت إن اتصلت لك خوفا من البرد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقروا على ذلك. هو المتن يقول أنه من تيمم في الحضر خوفا من البرد فعليه روايتان، ثم استدل بما لا يطابق الحكم. جاء بقصة من عمرو بن العاص ومسار كذلك، عرفنا هذا؟ شكرا. إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة، ولو وجبت لأمره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. هذا لو قال في السفر صحيح، لو قال من تيمم في السفر لخوف البرد فيقال لهم لا إعادة عليه واستدلاله يكون قائم. أما أن يأتي بقضية في واقعة لها ظروف خاصة ثم يستدل لها بحديث لا يطابق الواقع ما يجي معنا. اقرأ الثانية. بلى لأنه عذر نادر. ليه قال نادر؟ ايش معنى نادر؟ لا يتكرر غير موجود لا في السفر، وفقدان الماء فيه كثير، أما الحضر فإن فقد الماء فهو قليل جدا، سمي عذرا نادرا. فمن تيمم لهذه الأعذار النادرة يقول الفقهاء أنه عليه الإعادة، أنه إذا صلى بذلك العذر النادر يعيد. خلاص المسألة طيب. ثانيا بلى لأنه عذر نادر فوجب معه الإعادة كنسيان الطهارة وقد تقدم ذلك، ولو عدم الماء والتراب. ولو عدم الماء والتراب زاد بعض. يعني إذا أردنا إتماما الاستدلال على هذه القصة أن يقال أن من تيمم خوفا من البرد وهو في الحضر لا، الصحيح أنه لا يعيد. الدليل أن الله عز وجل ذكر قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وكلمة على سفر لا مفهوم لها، طبعاً ذكرنا ذلك أن كلمة سفر لا مفهوم له. لما؟ لأنه جاء في معرض الغالب، يعني أكثر الناس الذين يعدمون الماء إنما هو في السفر، فذكر ذلك للغالب. والقضايا إذا ذكرت للغالب لا مفهوم لها، إيش معنى لا مفهوم لها؟ لا يأخذ منها مفهوم مخالف، لأنه يقول قد يحتج بعضهم يقول الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، فأنت لست على سفر ولا يجب لك أن تتيمم، فنقول له لا يا الله عز وجل ذكر السفر فلا مفهوم له لأنه جاء في معرض الغالب، ما كان كذلك ليس له مفهوم. عرفنا هذا؟ كل من تقى عليه استعمال الماء من عدام أو عجز عن الاستعمال سواء كان مسافر أو حاضر له أن يتيمم. نعم. ولو عدم الماء والتراب زاد بعضه وقيل أن يجفف من أمسنه، والأصح في الوقت صلى فرضا فقط على حد حاله في الصحيح من المذهب. هذا من أحد يدخل لمن هذا في خبز الضيف كان في غرفة وقال له عنده أهله وقال خليك أنا بعد ساعة أجيب وقفل عليه الباب ثم ذهب ودخل وقت الصلاة وأصبح على خروج وقت الصلاة ليس ماء ولا سراب يعمل ما يصلي ولا يصلي كيف يصلي دون تيام من دون وضوء لا تيام من ولا وضوء فإن كان في غير ذلك وجد عنده طين مبلول واستطاع أن يجفف هذا الطين ويطحنه بالنار يفعل ولا ما يفعل ما الفائدة في تسكين الطين ايش الفائدة نعم تكلم على فاق الطهورين ما عنده لا طين ولا تراب ما عنده لا تراب ولا ما عنده طين بس ما عنده إلا بلاط مفرشة السجادة نظيفة ما فيها تراب يسوي نعم يستحق حتى في الوقت وقت الخروج تعالوا الآن إن ظن أن يطلق سراحه قبل الوقت يستحب له تأخيره إلى خشية خروج الوقت وإلا يصلي عند دخول الوقت حتى يمم العادي نعم يا أخي والأصح في الوقت صلى فرضا فقط على حد حاله من صحيح من المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من قال في الصحيح من الأذهب من المذهب وقالوا له إيه؟ من قول آخر ها؟ من قول آخر لا يصلي بأحد نعم صلى فاستدل بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والاستدلال بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروع. هذه كل حالة. كل من عجز عن شرط لا يوجب ترك المشروع. من عجز عن السعي عن الجمعة ووجد من يحمله ما يوجب ترك الجمعة. يعني وجد من يحمله دون منه. وجد من يحمله دون ابنه أو تبرع له بالسيارة ينقله. يجب عليه ترك المشروع. معلم. كما لو عجز عن السترة والاستقبال فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما كما لو عجز عن السترة بالحوقيات قاسية على قيسك عندنا مقيسة مقيسة عليك وين المقيسة عليك ما عند السترة يسرع وركب كيف يفعل وزفر الوقت يصلي عريان ولا ما يصلي كذلك قاصد الطهورين ذكر الوقت ليس له ماء ولا تراب فما الذي يفعل؟ وفي شرط العمدة يتوجه فعل ما شاء لأن التحريم فعلى هذا لا يزيد فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يقول أن من تيمم بفقد الماء والتراب يقرأ الفاتحة فقط لا يزيد عليه فإذا ركع لا يزيد عن تسبيحة واحدة وإذا رفع كذلك عرفنا؟ هكذا يقول نعم فإنه لا يعيد الصحيح أنه لا يعيد كمن تيمم في الوقت ثم وجد الماء بعد ذلك نعم فعل ما استطاع فعل ما أمر به ايش يقول هنا صاحب المسجد الشرح الشارح يقول رحمه الله انه لا يزيد عليه عن الواجب لما لا يزيد عن الواجب ما الشبهة او ما الاشكال الذي جعله ان يقول ان فاقد الطهورين اذا صلى لا يقرأ اكثر من الواجب ما يزيد على الفاسد وهو ايه الشرط وهو الشرط يعني انتهى الطهارة احسن ان لما رأى ان فقدان الشرط لا يستحل به فعل المشروع إلا في حالة الضرورة، إذا هذا الإنسان مضطر يقرأ بقدر الواجب، عرفنا هذا؟ لكن الصحيح والصواب أن من صلى كما أمره الله عز وجل يقرأ ما شاء، يقرأ ما شاء، لا يقال له ذلك، يقرأ على الفاتحة الجاهد على الفاتحة، عرفنا هذا؟ هذا الصحيح، هذا الصواب. كالحائط لمن أجاز لها قراءة القرآن، وكالجنب لمن أجاز له قراءة القرآن إذا توضأ، لا يقال له اقرأ المعوذات فقط، أو ما عادة تقرأ به عند النوم، تقرأ ما شاء، عندما نقول نعم. وفي شرط العدة يتوجه فعل ما شاء، لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة. شرط العدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول له أن يفعل ما شاء، يزيد في السجود تسبيحات عديدة، وبالركوع يطيل الركوع، وإذا قرأ يقرأ ما شاء من القرآن، ليس له أن يقتصر على قلب الواجب. عرفنا هذا؟ نعم. ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قوله حتى لو كان جنبا. يقول طبعا هو استدل بالقياس، قال هؤلاء منعوه من قراءة القرآن لأن قراءة القرآن تستوقف فيها الطهارة كما في الصلاة. قال في ظاهر أقوالهم أنه إذا ركع لا يقولون له لا تركع طويلا، إنما تسبح بقدر الواجب، يجيزون له أن يسبح ما شاء. قال فإذا زادوا في الأركان فهل يجيز في القراءة من باب واحد؟ عرفنا القياس هذا؟ نعم. ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قوله. ليه قال في ظاهر قوله؟ لما قال في نص قوله؟ غير مصدوق. ظاهر القول يعني لا يدل عليه دلالة نصية، ولا يدل عليه دلالة بالإشارة، كمن قال لك إذا حان الوقت فتيمم بالصعيد. ظاهر هذا القول يفهم منه أنك لو تيممت على شجر فهو من الصعيد، ولو تيممت على جبل فهو من الصعيد، ولو تيممت على رمل ناعم نظيف فهو من الصعيد. هذا ظاهر القول، الكلمة تحتملها كذلك. فقال ظاهر قولهم أنه لو زاد في الأركان، أنا قصد استعمل الألفاظ هذه التي يستعملها الفقهاء لو مرت علينا فيما بعد ما في كتاب المعاني. نعم. في ظاهر قولهم حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة، فكذا فيما يستحب خارجها وفيه نظر. حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة فكذا فيما يستحب خارجها وفيه نظر. في نظر كلام من هذا؟ كلام الشارح. الشارح يعقب على ابن تيمية وقال فيه نظر. أنا لا أعجبني هذه الكلمة إن لم يأتي بها بدليل. كثير من المعلقين ومن الكتبة إذا جاء قول لم يعجبه أو لم تستكمل فيه الأدلة فأحيانا يقول فيه نظر. كلمة فيه نظر تشكيك في المقالة، قد يكون كلامه صحيح، قد يكون عاجز عن بيان الضعف في ذلك القول، ما يستطيع أن يبين ضعف الدليل أو عدم الحجة، عدم استطاعته للبيان لأنه ما قد لا تحضر الأدلة، أو قد يكون عجز في اللسان ما عنده بيان يبين فيه، اكتفى فيه نظر. وأحيانا حسب فهمه أنه لم يفهم المسألة فيقول فيه نظر، فلا تعرف هل هو عجز عنده أو عدم معرفة بالسؤال. لكن من أراد أن يعقب على مسألة يقول فيه نظر يتوقف على كذا أو لبنائه على كذا أو لدلالة كذا، لكن في نظر هكذا قال عام ما يدي شكرا. نعم. وجزم جده وجماعة بالخلاف. جده من هو؟ أبو البركات صاحب الناس. نعم. ولا يقرأ في غير الصلاة. وجزم جده وجماعة بخلافه. بخلاف ايه؟ ايش هذا القول اللي حتكلم فيه؟ بارك الله، لابد من الاستدارة المتابعة. نعم. ولا يقرأ في غير الصلاة الطهورين صلى حسب حاله. كبر وصل. في أثناء الصلاة أحدث. تفضل الصلاة ولا ما تفضل؟ اتزوج فيها. لو كان متوضي وأحدث انتقض الوضوء. لو كان متيمم وأحدث متيمم يعني تيمم وأحدث انتقض الوضوء. هذا ما توضى ولا تيمم. أحدث في الصلاة. تفضل ولا ما تفضل الصلاة؟ تفضل الصلاة. لأنه دخل بنية الطهارة. وفعل ما استطاع فيما أمره الله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث ما يخالف ذلك لا بد من تجديد النية مرة ثانية. عرفنا هذا؟ نعم. وهل تبطل بخروج وقت وهو فيها؟ فيه روايتان. هذه مسألة دقيقة ثانية. لو صلى فاقد الطهورين لما صلى دخل عليه يصلي الظهر دخل عليه وقت العصر تبطل ولا ما تبطل؟ كان في روايتين. مع انه لو توضع حسب امكانه وصلى العصر الظهر ثم دخل وقت العصر وفي الصلاه صلاه الظهر صحيحه ما يصلى دخول الوقت. فلما قال انه تبطل هنا في هذه المساله؟ ايش وجه الشبهه؟ ما وجه الاشكال؟ عرفنا السؤال الان ولا ما عرفنا؟ تعليل أدخل من هذا الشيء مر علينا. قلنا اشترط التيمم عند الحنابلة أنه لا يصلي به إلا في الوقت. ولو خرج الوقت يعتبر ذا مبطل من صلاة التيمم. إحدى مبطلات التيمم خروج الوقت. عرفنا هذا؟ وهو قال هذا الذي صلى وهو فاقد الطهورين ثم دخل عليه الوقت الآخر ينتقد ولا ما ينتقد قبل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ حسب قياسه في التيمم تبطل الصلاة. إن التيمم لا يصح إلا للوقت. يصلي به الظهر ونوافله وما شاء من تطوع. إذا دخل وقت العصر لابد من تيمم آخر. عرفنا هذا؟ فكذلك فاقد الطهورين إذا دخل عليه وقت بل تبطل الصلاة ولا تبطل فيه روايتان. نعم يا أخي. وفي الإعادة روايتان أصحهما لا يعيد لما روي عن عائشة أنها استعارت من أسماء جلادة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم متفق عليه. هذا القصة هي السبب فرض التيمم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أضاعت قلادة لها ثم وجدوها في بعض الروايات أنهم صلوا دون تيمم ولا وضوء. حان الوقت ثم أوشك على الخروج فصلوا كما فأنزل الله آية التيمم بعد الصلاة. عرفنا؟ لما أنزل الله آية التيمم قد صلوا أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة ما أمرهم بالإعادة. وكونه صلى الله عليه وسلم سكت على ما فعلوا من قبل دل على أن ذلك الفعل صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. فأنزل الله آية التيمم متفق عليه ولم يأمرهم بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز كسائر فروضها. عند العجز كسائر فروضها. سقط عند العجز كسائر فروضها. والثانية بلى. والثانية ايش؟ الرواية الثانية. بلى يعني ايش؟